قال رحمه الله: قوله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا دهرية، إن هي إلا حياتنا الدنيا ما فيه رب العالمين يهلك ولا يحيي ولا يميت، فهؤلاء ملاحدة دهرية لا يؤمنون ببعث ولا بنشور ولا بخالق، إنما هي الحياة تهلك وتميت كما يقال الطبيعة. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ هذا توبيخ وتقريع، تبكيت لهؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور. هل أن هم بين يدي الله سبحانه وتعالى واقفون بين يدي الله؟ أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به؟ تقولوا ما فيه بعث ولا فيه نشور ولا وقوف بين يدي الله، أليس هذا بالحق الذي ترون الآن وتلاحظونه وتنظرون إليه كنتم قبل تكذبون به؟ قالوا: بلى وربنا، نعم حق. فهؤلاء الملاحدة والدهرية لهم موقف بين يدي الله سبحانه، سيجدون فيه الحسرات وتسكب فيه العبرات، يجدون ألما شديدا وعظيما بسبب هذا الإلحاد والتمرد على الله سبحانه وتعالى. وكل بحسبه، الملحد عبراته حسراته وشهيقه أعظم، زفراته كذلك هذا الملحد، هكذا أيضا الكافر الآخر والعاصي أيضا كذلك الذي عصى الله ولا زال في دائرة الإسلام يكون أهون، فهم يختلفون في حسراتهم وعبراتهم وفي شهيقهم وزفيرهم. ونسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أحضرهم الله وجمعهم الله وأوقفهم بين يديه ثم وبخهم وقرعهم، أليس هذا بالحق الذي كنتم تنكرونه؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا ما ينفعكم، هذا الإيمان بالغيب الذي هو بالمشاهدة الآن، ما صار إيمانا بالغيب، هذا إيمان بالمشاهدة. والإيمان بالغيب الذي هو لا يرى فيه الشخص هذا الشيء ولا يشاهده ويؤمن به، هذا إيمان بالغيب ينفع يوم القيامة. ومن العلل في إحباط آدم كما تقدم معكم في مفتاح دار السعادة، وهكذا أيضا أن تكون ذريته في الدار الدنيا لا في الدار الآخرة، ليكمل إيمانهم بالغيب ويعظم هذا الإيمان العظيم الذي ينفع يوم القيامة، الإيمان بالغيب. أما الإيمان بالمشاهدة ما ينفع، ما ينفعهم أن يؤمنوا بعد ذلك بما شاهدوا وقد غاب عنهم في الحياة الدنيا وما آمنوا به. فهذه من العلل التي ذكرها ابن القيم في إهباط الذرية، ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى تسكن في الجنة ليستفيدوا من إيمانهم بالغيب بعد ذلك. قال رحمه الله: قوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هذه خسارة، ما بعدها خسارة، صارت النفس، خسارت الأهل، خسارت المال، هذه خسارة ما بعدها خسارة، خسروا أنفسهم هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون، الذي يلهو بماله وولده عن طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الخاسر حقا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فهذه آيات عظيمة فيها توبيخ لهؤلاء وبيان خسارة هؤلاء المجرمين الذين لم يقيموا طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله، وهذا إضراب عما يدل عليه التمني من الوعد بالإيمان، كما في الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا أو كذابون ونكون المؤمنين. فأبطل الله سبحانه بهذا الإضراب الإبطالي وأنهم كذابون فيما يزعمون، وإنما قالوا هذا لما بدا لهم شركهم وجحودهم ومعاصيهم، قالوا ذاك الكلام المتقدم يا ليتنا نرد، ما هم صادقون في هذا الذي يقولونه ولهم ناصحون لأنفسهم. فهذا التمني منهم ليس عن صدق نية ولا خلوص اعتقاد وصحة طوية، وإنما هو بسبب آخر، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فلما بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل هذا قالوه يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين، هؤلاء كذابون. وإنما بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بدا لهم الشرك وبدت لهم المعاصي، فتمنوا ذلك التمني الذي هو ليس عن صدق نية ولا خلوص اعتقاد وصحة طوية، وإنما هو كذب بسبب آخر قالوا هذا الشيء لما رأوا المعاصي ورأوا الأعمال السيئة التي كانوا يعملوها في الدنيا، تمنوا أنهم يرجعوا يكونوا مؤمنين، والله سبحانه وتعالى يكذبهم وأنهم ليسوا صادقين فيما يقولون. هذا إضراب إبطالي للتمني المتقدم، وليس انتقالي فقط بل إبطالي لهذا التمني المزعوم وأنهم سيؤمنون ويكونون على حال حسن غير هذا الحال الذي كانوا عليه. والله جل وعلا يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لو رددناهم هذا محال لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلو أعطيناهم أمنيتهم وما يشتهون وما يريدون لما صدقوا ولبان خلاف ما قالوا وتمنوا، فهم أهل إلحاد إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الإلحاد تمكن من قلوبهم والعياذ بالله، والكفر تمكن أيضا من قلوبهم، ونسأل الله العافية والسلامة. حتى لو ردهم الله بعد ما شاهدوا تلك الأهوال أيضا سيرجع إلى ما كانوا عليه، وهذه من الآيات ولو ردوا لعادوا التي تدل على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون في هذه الآية، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الذي لم يحصل لو حصل لحصل على ما أراد الله وعلى ما علمه الله قبل أن يكون. قال الإمام رحمه الله قوله عز وجل بل بدا لهم، هذا إضراب إيش يسمى؟ إبطالي للتمني المتقدم وأنهم كذابون في ذاك التمني، وما قالوه عن صدق نية وإنما بدا لهم ما كانوا فقالوا ما تقدم. قال قوله تعالى بل بدا لهم، قوله بل تحته رد لقولهم، إيش عندك تحته؟ ما عندك بل تحته رد لقولهم؟ هذا ما في داعي، هذه الكلمة ما أدري كيف أتى بها. قوله بل بدا لهم أي ليس الأمر على ما قالوا، وهنا عندنا زيادة. قوله بل بدا لهم، قوله بل تحته رد لقولهم أي ليس الأمر على ما قالوا، إنهم لو ردوا لآمنوا بل بدا لهم ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون، بل بدا لهم سيئات ما كسبوا. قال بل بدا لهم ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون من قبل في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم. وقيل ما كانوا يخفون وهو قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا جزء مما بدا لهم، فأخفوا شركهم وكتموا حتى شهدت عليهم جوارحهم بما كتموا وستروا، لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا إلا أن تجعل الآية في المنافقين، إلا أن تجعل في المنافقين. وأما هذا فإن الشرك ما كان يخفون في الدنيا بل يتبجحون به الكفار، والكفر بالله ما كان يخفونه بل يظهرونه، إلا أن تجعل في المنافقين فنعم، فكان يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان. فأخفوا شركهم وكتموا حتى شهدت عليهم جوارحهم بما كتموا وستروا، لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا، لكن سيكون يحمل على الآخرة. إلا أن تجعل الآية في المنافقين. وقال المبرد بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون، هذا لا بأس. وقال النضر بن شميل وهو محدث ولغوي، وقال النضر بن شميل بل بدا عنهم، بل بدا لهم بل بدا عنهم، فتكون اللام هنا بمعنى عن. قال ثم قال ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما أي إلى ما نهوا عنه من الكفر وإنهم لكاذبون. وهذه توكيدات تدل على ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الكذب، وإنهم لكاذبون، اللام وإن المشددة هذان يفيدان التوكيد، وإنهم لكاذبون. قال قوله وإنهم لكاذبون في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب، لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، هذا إخبار عن إنكارهم البعثة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من قولهم لو ردوا لقالوه، صلى الله العافية، هذا من قولهم لو ردوا لقالوه، لو ردهم الله لرجعوا وقالوا هذا القول، قالوا ما إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. والتفسير الأول هذا إخبار عن إنكارهم البعث فيما تقدم وهم يعيشون في الدنيا، كانوا ينكرون البعث. والقول الثاني أنهم لو ردهم الله إلى الحياة الدنيا وهم قد طلبوا هذا لقالوا هذا القول، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، سيكفرون بالله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى ما كانوا عليه. قال قوله عز وجل لو ترى إذ وقفوا على ربهم أي على حكمه، نرجعنا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ما هي الباء في قوله وما نحن بمبعوثين؟ وعند من؟ إنك يا أبا عبد الله ما هي الباء؟ أنت ما تحب النحو؟ ضروري تتعلم النحو. طيب عند من؟ أفضل يا أبو مصعب، صلة وتوكيد، نعم. وما نحن مبعوثين، وما حجازية، أحسن. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من قولهم لو ردوا لقالوه، قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي على حكمه، وقضائه ومسألته، صلى الله العافية والسلام، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. كلهم سيقفون، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألهم عن كفرهم وعن معاصيهم وعن حربهم للسنة وأهل السنة وعن إخراجهم لأهل الخير من دورهم ومن أمكنتهم التي يقطنون فيها ويعبدون الله فيها. سيسألهم، يسأل قريشا عن إخراجهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل الرافضة عن إخراجهم للمؤمنين من دورهم وبيوتهم. هذه سنة المشركين، هي إخراج الصالحين من البيوت. كلهم سيسألهم الله سبحانه وتعالى. الذي يشك في كفر الرافضة هذا مغفل، ما هو من أجل إخراجنا، قد يخرجنا بعض الظلمة، لكن لكفريات ظاهرة ساطعة وعليها براهين أيضا كذلك من السنة والقرآن. قال رحمه الله: أي على حكمه وقضائه ومسألته. وقيل عرضوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا عرضوا على ربهم، على ما تقدم من التفسير. وقيل عرضوا على ربهم، قال لهم، وقيل تقول لهم الخزنة بأمر الله، أليس هذا بالحق؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ هذا هو الأصل، أن الله سبحانه وتعالى كلمهم وقال لهم توبيخا وتقريعا وتبكيتا، أليس هذا بالحق؟ هذا ظاهر الآية، أن الله قال لهم هذا وليس الخزنة. وهذه الآية من تلك الآية التي تقدمت معكم: ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا، فهي أيضا من الباب المتقدم، من باب حذف جواب لولا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لشاهدت أمرا عظيما، فهي من الباب الأول الذي فيه حذف جواب لولا. وله نظائر أيضا في الكتاب، ومما نظر به ابن هشام رحمه الله في المغني على حذف الجواب: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الأرض، أو لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. ثم أضرب فقال: بل لله الأمر جميعا. فقدره النحاة لكان هذا القرآن، وأما ابن هشام فهو قدر تقديرا غير هذا التقدير، لكفروا به لما آمنوا به. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا به، قالوا هذا التقدير الذي قدرته أولى من تقدير النحاة، أولى من تقدير النحويين، لكان هذا القرآن. والذي يظهر ما ذهب إليه هو الأقرب، ودلل عليه على أنه هو الأقرب، وأتى بما يدل على هذا الوجه، وأنه أحسن من تقدير النحاة كما في المغني ذكر هذا. وهكذا ذكر من النظائر: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم لرأيت أمرا فظيعا. فالجواب محذوف: لرأيت أمرا فظيعا، ولو جئنا بمثله مددا لنفد، تقدير لنفد. الحاصل ذكر نظائر كثيرة على حذف الجواب، سواء كان بعد لو أو بعد غيرها مما يحذف الجواب بعدها من أدوات الشرط. فهذه الآية جعلها النحاة من هذا الباب: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لشاهدت أمرا عظيما، لشاهدت أمرا عظيما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قال أليس هذا بالحق؟ فجواب لولا محذوف، تقديره لشاهدت أمرا عظيما. حاصل الجواب يحذف كثيرا بعد لولا، ومنه هذه الآيات التي ذكرناها عن الإمام بن هشام في مغني اللبيب، فهو من أجمل كتبه، بل أحسن كتاب له مغني اللبيب، أحسن كتاب لابن هشام مغني اللبيب، ففيه الأعاريب وفيه التفسير وفيه البلاغة، فهو كتاب جميل جدا. قد كنا فتحنا فيه في دار الحديث بدماج، فقطع الله دابر الرافضة، قطعونا عن المواصلة وحالوا بيننا وبين المواصلة بحروبهم هذه الشيطانية، واستفدنا منه خيرا كثيرا، مع أننا لازلنا في بداية الكتاب، إلا أننا استفدنا مع إخواننا من هذا الكتاب، كتاب التفسير وكتاب الإعراب والأعاريب وكتاب البلاغة. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي على حكمه وقضائه ومسألته، وقيل عرضوا على ربهم، قال لهم، وقيل تقول لهم الخزنة بأمر الله، أليس هذا بالحق؟ يعني أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ هذا بعد أن وقفوا على ربهم وبخهم وقرعهم. قالوا: بلى وربنا. بلى حق، وما نستطيع أن نخرج منه أبدا، ونحن قد شاهدنا وعاينا. قالوا: بلى وربنا، إنه حق. قال ابن عباس: هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر، حتى لا تتعارض الآيات، ويقال هنا اعترفوا وهناك أنكروا، والله ربنا ما كنا مشركين، وهنا قالوا بلى وربنا، فهذا في موقف، وهناك مواقف أخرى يجحدون هذا الحق وينكرون هذا الحق وما يعترفون، بل يأتون بالكذب، وأننا مثل غيرنا كنا مؤمنين وما كنا مشركين. قالوا: بلى وربنا، إنه حق. قال ابن عباس: هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر، وللقيامة مواقف، ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون، هذا قد تقدم معنا، فلا تعارض من الآية، وسيأتي معنا في دفعها من الطراب الجمع بين هذه الأدلة التي فيها إنكار وإثبات يوم القيامة من المشركين، فلا تعارض بين الأدلة، فيوم القيامة فيه يوم طويل كما تعلمون، وفيه مواقف مختلفة. قالوا: في موقف ينكرون. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تجحدون، فذوقوا العذاب. نقف إن شاء الله عند هذا الذي انتهينا إليه. فعندما نسأله: ما هو الدليل على ما يقرر أهل السنة في كتبهم إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ عنده هذه الآية: ولو ردوا لعادوا إلى من هو عنه وإنهم لكاذبون، لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أحسن. قوله: بل بدا لهم، هذا الإضراب عن أي شيء؟ هذا إضراب. تفضل. عن تمني المتقدم الذي هو كذب، ما عندهم صدق نية فيه. أحسنت. ولا صحة اعتقاد فيه، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فيما تقدم. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. ماذا قال زيد بن أسلم؟ إن هذا يقولون عند الرد، لو ردوا لقالوا هذا القول عند الرد. أحسنت. وقيل إنه إخبار عن إنكارهم للبعث، وليس معنى أنهم سيقولون هذا القول لو ردوا، وإنما هو إخبار عن إنكارهم للبعث، وأنهم كذبون وينكرون البعث، فهم من قبل بعثهم ينكرون، وليس معناه لو ردوا لقالوا هذا القول، أي أن هذا القول من أقوالهم بعد الرد، لو ردوا، لو حصل لهم هذا سيقولون هذا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أين جواب لو؟ حامد، تفضل حامد، ومن هذا؟ نعم محذوف تقديره لشاهدت أمرا عظيما. أحسن. وله نظائر، فمن يذكر نظيرا للحذف؟ لا ما عندكم، عندك تفضل أخ الحجوري. ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، قيل التقدير بل لله الأمر جميعا، قيل التقدير نعم ابن هشام غدر بقوله لما آمنوا، لو رأوا قرآن تسير به الجبال تقطع به الأرض وتكلم به الموتى ما آمنوا، ما هم حولك. والنحاء لكان هذا القرآن، لو في قرآن تكلم به الموتى وتسير به الجبال تقطع به الأرض لكان هذا القرآن العظيم. أحسنت. قال نسلم عليكم وعلى الطلاب محمد مبارك بن مبارك عليكم وعليه السلام. قال سيكون درس الأخ عبد الشكور جواهر البلاغة من يوم السبت، ودرس شرح الأجرومية أو شرح لامية الأفعال من يوم الثلاثاء. جزاكم الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا، درسان جميلان جواهر البلاغة ولامية الأفعال الصرف وفي البلاغة.